فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى صلاة الجمعة وتصلي صلاة الجمعة باستمرار؟ إيه نعم، إذا ما ترتب على ذلك محاذير لها أجر في هذا، تسمع الخطبة وتشارك المسلمين في صلاة الجمعة. طيب نعم.